من الله إن المتقين عدد المتقين إن المتقين مثلا سمحت يا عمي سمحت الحليف بقى بخير عندك الشيخ حضر الله إن المتقين مثلا طبعا نبي أكبر إن المتقين مثلا Thank you.

اللهم خوين يا سلام عليك يا بركه يا سلام يا حبيبي يا حبيبي انت صعب يا راجل يا راجل يا راجل وَمَنْ دَعَا مِنْ يَا سِيدِ Thank you. Thank you. Thank you. يرجعون